السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، دائما نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك، تنشرح صدورنا لذلك. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. قد قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحان الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يسأل الأخ أحمد بن إبراهيم: جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا. الصلاة الفائتة اليسيرة غير متذكرة أعدها يا عبد الرحمن الخميسي قدر استطاعتك، أعدها وبزيادة من ناحيتك بعض الشيء إذا كنت مرتابا عليها 5 أو 6 صلوات صليها 10 صلوات احتياطا لدينك. أما يفعله من خير فلن يكفروه. صحة حديث من كره من أمينه شيئا فليصبر إلى آخره، الحديث ثابت، لكن أكمل القدر الذي تريده لأنك أتيتنا بمطلع قد تتحد معه مطالع أخرى. بارك الله فيك. يسأل: حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، حديث ثابت صحيح. وضع ماكينة صراف آلي بالمنزل وأخذ إيجار سنوي لا بأس بذلك، حديث لا يرد الممرض على المصح خاص بالإبل، لا بل هو عام بارك الله فيك وليس بمنسوخ. هل من ترك الصلاة متكاسلا يعتبر كافرا؟ لا، هذا كفر عمل لا يكفر إلا إذا جحدها، حينئذ يكفر ويخرج من الدين. ذهبت امرأة إلى بيت أبيها غاضبة ومكثت أكثر من 10 أشهر وزوجها بنية الطلاق، إذا رجعت لازم عقد جديد؟ سؤال غير واضح، وضح سؤالك بدقة. مقالك في موقع شبكة الإسلام ويب للسبب شعرها قريب من الماسونية، أين شعرها؟ على شعرها فقط ولا إيه؟ أين شعرها؟ أنا لا أعرف شعار عن ماذا ينم، أما هي في الجملة نافعة وطيبة. هل المنفرد ليست له إقامة؟ إن شاء أقام وإن شاء لم يقم، إن شاء أقام وإن شاء لم يقم. الإقامة ليست شرطا من شروط صحة الصلاة، الإقامة ليست شرطا من شروط صحة الصلاة، لأن النبي قال في شأن الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تعليق الصور في البيوت لا يجوز وتطرد الملائكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. الحديث الذي اشتهر على ألسنة كثير من الناس: يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، يجعلها الله وباء منثورا أولئك الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. حديث لا يصح لا يصح, ضعيف ضعيف ضعيف. ده وحتى لو سلم منزل على منافق الاعتقاد, منافق الاعتقاد ليس منزل على كل واحد يعمل معصية في السر يكون عمل هذا منصورا, هذا من الفهم الخاطئ والحديث ضعيف. هل الاختلاط من الكبائر؟ الاختلاط لا نقول إنه من الكبائر إلا إذا أدى إلى كبيرة, فإن كانت دراستي تفضي مني إلى مثل هذا ابتعد قدر الاستطاعة, ابتعد قدر الاستطاعة عن التجمعات الشبابية إذا كنت امرأة أو فتاة تكوني مع البنات. ما حكم تجفيف الأعضاء بعد الوضوء؟ تجفيف الأعضاء بعد الوضوء لا مانع منه, مباح, إن شئت جففت وإن شئت تركت. هذا الحديث حتى يأخذ الله شريطة من أهل الأرض لا يحضرني الحكم عليه. عندي زوجتي أجهضت بالحمل الثالث ثلاث مرات, أجهضت أو أجهضت, وش الحل؟ في حسد؟ فانصحني إذا كان الله قال في كتابه الكريم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى, قال تعالى ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم قدرنا فنعم القادرون. فالجنين لم يستقر في رحم المرأة إلا المدة التي كتب الله له أن يستقر فيها. بارك الله فيك. سمعت قصة زوجتي وهي مش عندي, قلت تحرم علي مثل أمي وأختي إذا الحكي صحيح. فلما تابعت الكلام تبين قصة تخبيص وفتن, يعني الحكي ليس بصحيح, إذا كلامك ليس بصحيح, إذا ليس عليك كفارة ظهار. هذا أجبنا عليه. تربية الأبناء على السنة كيف ذلك؟ اقرأ السنة في باب تربية الأبناء واتبعها, ولي كتاب في هذا إذا أردت من نسخة لي أتيتنا وأخذتها. الكفت الجملي أتوضأ بعدها ولا لا؟ خلاف بين العلماء, أنصحك بالوضوء بعدها. حديث من أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم, في بلفست بيراندا ولا يوجد لحم خراف أو دجاج مذبوح على الطريقة الإسلامية, بل إنها مصحوقة بالكهرباء هل يجوز أكلها؟ مصحوقة يعني ماتت بالكهرباء ولا دوخت وبعدها ذبحت؟ إذا كانت ماتت بالكهرباء فقط لا تأكلها, كل سمكا إذا سمع شخص يقول القرآن كامل فضلكم على اليوتيوب أبلغني أبلغني أسألك ماذا تنصحون بقراءة التفسير بعد سماع دروسك جميعها. أنصحك أن تعمل أبحاث, أنت وصلت لدرجة كبيرة الآن, قرأت سمعت كل الدروس, لا بد أن ندخلك في طور أعلى شيئا ما, تتعلم تحقيق الأثار حتى تحقيق حتى يتسنى لك تحقيق أسانيد الكتب المفسرة كتفسير الطبري المسند مثلا, تتعلم شيئا من التحقيق, وبعد ذلك يرتب لك عمل علمي كبير تدخل فيه إن شاء الله. هل الزاني التائب لا يعذب في الدنيا ولا في القبر ولا يوم القرار؟ ذاك أمر مرده إلى الله, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الكبائر قال فمن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه, ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. لا حكم سب الدين, سب الدين كفر وعليه أن يتوب. حكم العربون, وهل تصير ملكي لو رجع الزبون في الشراء؟ لا تصير ملكك إلا إذا حدث لك ضرر, حدث لك ضرر, بمعنى أنك ترى منك طماطم مثلا طماطم أو قلت سأشتري الطماطم خذ عرضنا جاي غدا أخذ الطماطم نجا أخذ الطماطم فالطماطم خربت الطماطم ستخرب فإذا كان سبب لك إضرارا سبب لك إضرارا نقص من هذا قدر الإضرار أما إذا لم يكن سبب لك ضررا فرد إليه المال بنتها توسوس في الوضوء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتتبع سنة الرسول عليه السلام وإذا وصل الأمر بها إلى حد كبير لا يعني لا مانع من أن تعرض نفسها على طبيبة ثقة مسلمة من أهل الاختصاص بمرضها القول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بعد السلام أم قبله الظاهر لي أنها بعد السلام نعم جرح ابن تيمية وبعض الحنابلة إلا أنها قبل السلام بناء منهم على أنه لا يشرع عندهم أو لا يستحب عندهم الدعاء بعد السلام وهذا القول خطأ وخلاف الجمهور قالوا إن كلمة دبر الشيء دبر شيء منه ولا دبر الشيء قد يكون منه قد يكون منفصل عنه قوله تعالى في كتابه الكريم أعظم قول النبي عليه الصلاة والسلام معقبات ليخيب قائلهن 33 تسبيعة دبر الصلاة دبر الصلاة لا تستحيل دبر الصلاة معروفة أنها ليست داخل الصلاة تسبيحات 33 والتحميدات 33 بعد الصلاة بعد التسليم والدعاء عقب الصلاة مستحب أعني بعد التسليم لقوله تعالى إذا فرغت فانصب إذا فرغت من صلاتك فاجتهد في الدعاء لأن النبي كان إذا سلم استغفر ثلاثا والاستغفار دعاء وكان يتعود أيضا والتعود دعاء بصرف الشر وكان أحيانا يقول بعد التسليم رب قني عذابك يوم تبعث عبادك وهذا دعاء وقال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا قال لزوجته في الهاتف أنت طالق كنت ربا جدا من العمل العمل محسوب عليك تطليقا طفل يعمل في معرض السيارات يبلغ من العمر 13 عاما لا غسيل احدى السيارات بموتور كهربائي حدث له صاقا فمات فهل له دية عند صاحب المعرض اثناء غسيل احدى السيارات بموتور كهربائي حدث له صاقا الاصل ان العزماء جبار العزماء جبار يعني الرسول قال العزماء جبار العزماء الدب العزماء يعني أنت ماشي جاءت بقرة نطحتك فمت ليس على صاحب هدية لك أنت أعطيت شخصا سيارة لمشوار أخذ السيارة وعمل بها حادث هو المسؤول السائق المسؤول صاحبه ليس عليه شيء أنت أعطيت شخصا يعمل عملا معينا على آلة معينة استعملها استعمالا خاطئا الحكم عليه هو الذي استعملها استعمالا خاطئا هذا على التقرير الكلي على التقرير الكلي أن الذي يعمل على ماكينة أصيب على الماكينة التقرير الكلي أن العزماء جبار وليس عليه شيء ليس على صاحبها شيء إنما على الذي استعملها استعمالا خاطئا لكن هناك قضايا أحيانا تحتاج إلى تفصيل هل الماكينة كان بها خلل وأنت لم تخبر العامل عليها هل ماكينة فيها مس كهربي وأنت تعرف ولم تخبره في أحيانا قضايا تحتاج إلى مجالس خاصة إضافية أن الأصل أن العزماء جبار والعزماء وإن كانت مطلقة على العزماء إن كانت تطلق على الدواب العزموات اللواتي لا يفسحن جرحها جبار لكن بعمومها تنسحب أيضا على الماكينات وتنسحب على السيارات وتنسحب على الموتور سيكلات يعني الموتوسيكل يزمي المسلم واحد أعطاك فيسبا كما يقولون أو موتوسيكل موتوسيكل يعني وأنت جريت به وصدمت نفسك صدمت غيرك أنت المسؤول يا سائق هل يجوز تطليق المرأة لأنها لا ترتدي لباس الشرع يجوز المرأة المتبرجة تكشف عن ساقيها يجوز أن تطلقها أن تطلقها انظر إلى مدى عدم مدى عدم التزامها بالحجاب الشرعي إلى أي مدى وصل حكم استخدام العطور التي تحتوي على كحول لا بأس بها لأنها لا تسمى خمرا هل إذا شربت هذه العطور تسكر أم أنها تسمم وكانت تسمم فليست بخمر ولا تأخذ حكم الخمر. هل يجوز للزوج أن يعطي لأخت زوجته من زكاة ماله إذا كانت من أهل الاستحقاق من المصارف الثمانية؟ جاز ذلك. يريد شراء شاة نذرها بألفين جنيه ولم يجد إلا بألف استماع ولم يجد بألفين بألفين بالضبط يشتري بالباقي ينتظر إلى أن يشتري شاة أفضل يشتري وسيزد إن شاء الله. حديث كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا هل يعمل به؟ نعمل به. كان هو الحديث تنامه كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال أرى الناس قد تسرعوا في أمر لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. كان عمر جعل الثلاث تطليقات تطليقة ثلاثا أما على عهد الرسول كانت تعد واحدة والله أعلم. كنت آخر السحور بعد أيام رمضان وأنا في السعودية لبعد أذان الفجر بخمس دقائق ظنا مني أن توقيت الفجر غير صحيح كما أنا على بعض مقاطع فيديو. العبادات التي فعلت جهلا وانتهى وقتها لا تعاد. بارك الله فيك. حكم الصلاة بالكمامة لا بأس بذلك. دفع زكاة المال على فترات مقدما لا بأس أما مؤخرا فإذا كانت معك السيولة والمصرف موجود أخرجها له. هل يجوز اتباع مذهب من المذاهب؟ هل يجوز اتباع مذهب من المذاهب؟ لا تتبع إلا قول الله وقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اسم تميم حرام ليس بحرام. الجزء الطيب محرمة ليس فيها نص يحرمها. المرأة التي لا تطيع زوجها إذا كان يأمرها بالطاعة في المعروف تسمع وتطيع قدر استطاعتها. إذا كان يأمرها بمعصية فلا طاعة في معصية الله. أما إذا أمرها بمعروف من حقه عليها ولم تفعله أمرها بمعروف من حقه عليها ولم تفعله فهي ناشز. وعلى حسب المعروف الذي يأمرها به. تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن في الصلاة تكون أول الانتقال أم وسط أم آخر لم يرد في ذلك تفصيل. لم يرد في ذلك تفصيل. كبر حتى تطمئن. طيب ماشي. بارك الله فيك يا حسن. سجدة السهو قبل التسليم أم بعده؟ سجدة السهو قبل التسليم أم بعده؟ إن شئت سجدت قبل التسليم وإن شئت سجدت بعده. بعض العلماء يفصلون يقولون إن كنت شككت أن الصلاة بها نقص اسجد قبل التسليم بعد الإتيان بالنقص. شككت بزيادة فاسجد بعد التسليم. وهذا قد يكون صحيحا من ناحية النظر لكن من ناحية الأدلة الأدلة لا تساعده. الأدلة على التوسعة إن شئت سجدت للسهو قبل التسليم وإن شئت سجدت بعده. صلاة الجنازة على الميت في سيارة الإسعاف. يا أخي الكريم سؤالك قاصر اضبط السؤال لأننا نعيش واقعا. صلاة الجنازة على الميت في الإسعاف للضرورة إذا كان المريض مريض كورونا ويخشون من إنزاله أو كان بدينا ضخما لا يستطيعون إنزاله مرتين ولا حملة حينئذ يجوز. سأكمل السؤال لا تريده مبتورا. بارك الله فيك. حديث رأيت جبريل كان حلس البالي لا يصح. الحلس الفرش الذي يكون على ظهر الناقة كن حلسا من أحداث بيتك، كن ملازما لبيتك كالحصيرة في البيت حلس مثلا. نعم الحديث ضعيف كالحلس البالي. من كافر لفظا ماذا يفعل؟ يسلم لفظا ويتوب والده مصور في طغراف يعتني مبلغا كبيرا من المال وقد تطرد ممكن يستثمر فيها، استثمر أكثر من الصدقات. هل ورد الشيء عن يوم محدد لتقليم الأصفار؟ لا، ما هناك يوم تقلم الأصفار في يوم الاثنين أو الثلاثاء، كل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يلفت النظر إليه أن بعض الفتيات حتى توغل هذا في كثير من المصطلحات، يطلقن الأظافر، يطلقن الأظافر، وهذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما أدري كيف تكون مستقيمة وصالحة وتلبس الجلباب والنقاب وتلبس الملحفة وأظافرها طويلة كأظافر شيئا ما، أظافر شيئا ما. خلاف الفطرة لم الأصفار من السنة. هل يجوز لمن نظر أن يشتري خروفا بـ2000 ينزلهم اثنين كل واحد منهما بـ1000 فقط إذا لم يجد الخروف بـ2000؟ إذا لم يجد، لكن إن وجد امتثل. ما في صدقة جارية لجزء إعطاءها لأسرة فقيرة. إعطاؤها لأسرة فقيرة جدا جدا أو الصرف في عملية جراحية يجب إعطاؤها. لا، لا تعطيها أسرة فقيرة ولا تنفقها في عملية جراحية، صدقة جارية، لأن الأسرة الفقيرة نصب للزكاة. لكن الصدقة الجارية لا. نعم يجوز، عفوا، الصدقة الجارية أعطيها في مصلحة عامة للمسلمين. أرسل رسالة لزوجتي على المحمول أن تطالق طالق طالق، محسوبة تطليقة واحدة، محسوبة. حديث الرسول عن النهي عن ثمن الكلب يتضمن ثمن الشراء أم ثمن البيع؟ البيع والشراء. لا أعلم للضرائب نصا في الكتاب ولا في السنة، ولكنها تخضع لمسألة أخرى، هل في المال حق سوى الزكاة أم لا؟ وفي هذه المسألة فيها وجهان للعلماء، هل في المال حق سوى الزكاة أم لا؟ الذين قالوا لا استدلوا بحديث هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. والآخرون استدلوا ببعض الأدلة، مسألة تحتاج إلى بحث موسع. أليس أصحاب المذاهب الأربعة هم علماء الأمة وأقوالهم؟ أقوالهم مين؟ لا، قد يجتهدون اجتهادات، هم علماء لكن ليس إليهم المنتهى في العلم. هناك علماء آخرون ليس من أصحاب المذاهب الأربعة. الليث بن سعد، عفوا، الشافعي يقول في الليث بن سعد ليس أفقه من مالك، والصحابة أفضل منهم، الصحابة أفضل منهم، هم مختلفون فيما بينهم في كثير من المسائل. فالعبرة بالدليل، بارك الله فيك. الطلاق الشفهي الذي هو قول الرجل لامرأته أنت طالق في عقله وقوته وعدم سكره، هذا الطلاق واقع سواء وثق عند المأذون أم لم يوثق. ولا يخفى عليكم جميعا أن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، ولم يكن هناك توثيق للطلاق، فالطلاق واقع، الطلاق واقع، الطلاق الشفهي واقع، ما دمت في قوتك وعقلك الطلاق واقع. والذين يقولون إن قول الرجل لامرأته أنت طالق صريحا في طهر لم يجمعها فيه وفي قواه العقلية الذي يقول إن ذلك لا يقع مخالف لأهل الإسلام قاطبة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن. وهؤلاء الذين يقولون إن الطلاق الشفهي لا يقع يوقعون أنفسهم فضلا عن الناس في بلايا عظيمة، وذلك أنهم يبيحون الفروج المحرمة. المرأة إذا طلقت ثلاثا أو طلقت وانتهت عدتها ورجع ولم يعتبرها الشخص عاش معها في الزنا يبيحون الفروج المحرمة، من ثم يبيحون الزنا. وكذلك ستلد المرأة أولادا من الزنا، ستلد المرأة بنات من الزنا، أيضا سيورثون من لا يحق له أن يرث، ابن الزنا لا يرث، فيحدثون إشكالات عظيمة جدا. وما أدري من حامل لهم على ذلك، من حامل لهم على اختلاق أمر لم يقله أحد قبلهم من أهل العلم قاطبة، لا أدري من حامل لهم، لكن أرجع أقول أن الحامل لهم الشيطان، حامل لهم على ذلك هو إبليس، يريد أن يعيش الناس في الحرام، يريد أن ينتشر أولاد الزنا، يريد أن تنتشر الدعارة في الناس. فالذي قال لامرأة أنت طالق ثلاث مرات متفرقان حرمت عليه كما هو معلوم، يأتي واحد يقول لا كل هذا لا يقع لأنه لم يوثق عند مأذون، هل كان على عهد الرسول مأذون يوثق؟ افهم. ثم يبيح الآن للرجل أن يرجع لامرأته، يبيح للرجل أن يرجع لامرأته فستعيش في الحرام معه، ستعيش في الحرام معها، فينشئ بيوتا على الزنا، وتنجب المرأة أولادا من الزنا والميراث، تورث أقواما ليس لهم حق في الميراث. الفتوى خطيرة يا أيها الإخوة، لا تستمعوا لأي ناعق ينعق بهذا الكلام يقول إن الطلاق الشافع ولا يقع، لا تسمعوا لهذا، ستعيشون في الحرام، ويعيش بناتكم في الحرام، ويعيش النساء في الحرام. اللهم إنا قد بلغنا اللهم فاشهد، اللهم إنا قد بلغنا اللهم فاشهد، اللهم إنا قد بلغنا اللهم فاشهد. نبرأ إلى الله يا رب من هذه الفتية القائلة بأن الطلاق الشافعي لا يقع، نبرأ إلى الله يا رب، نبرأ إليك يا رب منها، نبرأ إليك يا رب منها. انتبهوا إلى الإسلام، لا تخدعوا بأقوام يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال. انتبهوا يا أهل الإسلام، انتبهوا يا أهل الإسلام، انتبهوا يا أهل الإسلام. بارك الله فيكم. أختي لديها منزل وعندها بنتان، وهي التي تشتغل هل يجوز أن تكتب لهم نصيبها في المنزل؟ لا تكتب لأحد، البنات لهن الثلثان إذا هي ماتت، فلا تكتب لأحد لإحدهن شيئا، ويكفيهن ما شرعه الله لهما، ويكفيهن ما شرعه الله لهما، وقد شرع الله لهما الثلثين من مالها إذا هي ماتت. المال لا يسعد ابنتك أبدا، اطمئن، المال لن يسعد ابنتك، يسعدهما طاعة الله وطاعة رسوله. ذهبت أو ذهبت امرأة إلى بيت أبيها أكثر من 10 أشهر وزوجها طلقها طلاق لفظي، هل إذا كان طلقها طلاقا لفظيا من 10 أشهر لمراجعها لا تحل للرجل إلا بعقد جديد وصداق جديد ولي مشهود، ومحله إذا كانت تطليقة رجعية. في حال سماع أكثر من صوت أذان هل يردد خلف من سمعه أو لا؟ فقط أن يردد خلف كل مؤذن يسمعه. اجتزأت على أذان واحد لا بأس. حكم كشف المرأة أسفل الذقن، مرأة عورة عموما تغطي أسفل الذقن. بارك الله فيك يا محمد بن عبد المقصود. حكم تأجير شقتي لشخص يودع أمواله في بنك ربوي فعيش على الأغلب من فوائدها. لا إثم عليك إذا أجرت له، لكن غيره أفضل. هل ثبت أن صلاة الجنازة تكون بأكثر من 4 تكبيرات؟ تعلم أولا أن جماهير العلماء على أن صلاة الجنازة 4 تكبيرات، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ونعى النجاشية لأصحابه ثم صفهم وكبر عليه 4 تكبيرات. هذا الحديث ثابت صحيح، لكن قد روي أحيانا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث زيد بن أرقم عند مسلم صلى على جنازة فكبر 5 تكبيرات. وورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي على البدريين الذين شهدوا بدرا من أصحاب الرسول فيكبر 6، وعلى سائر الصحابة 5، وعلى عموم الناس 4. وردت روايات أخرى في هذا الباب. الذي استقر عليه العمل هو 4 تكبيرات والله أعلم. كنت ختمت القرآن منذ 12 سنة ولم أراجعه وأود حفظه، فضي من منع أن تحفظه؟ رد الصدقة ومحتاج لرد الصدقة ومحتاج لها، ما السبب؟ الحمل له على الرد، ما الحامل له على الرد؟ أما المتصدق منان ويقول أعطيتك كذا وكذا ويمن ويتكلم في الناس، فلو حينئذ أن يرد الصدقة، لكن إذا انتفت الموانع قبلها، قبلها بارك الله فيك. من قاطع الإمام أحمد علي بن المديني ويحيى بن معين إلى أن مات أن المقاطعة فلا أعلم. وعلي بن المديني كان ما عذره، لكن الإمام أحمد قوله أسد وأرشد بلا ريب. علي بن المديني عتب لما انقشعت الفتنة وغبارها، لماذا أنت قلت القرآن مخلوق؟ قال وضعوني في سجن المظلمين حتى خشيت على بصري. فله العذر، وذلك لأن الله قال إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. لكن على أي حال، من ثبت في الفتنة ووضع فهو أسد وأرشد بلا خلاف. هل يجوز للمؤذن في الفجر أن يقول صلاة خير منهم أكثر من مرتين لإيقاظ الناس؟ لا. هل إلقاء الماء الساخن في الحوض يؤذي الجن؟ لا أعلم أي نص في ذلك. حكما حلف على زوجته بالطلاق أنه لم يفعل شيئا ما ثم نسي وفعل، لا شيء عليه ما دام قد نسي. محمد ماهر شغل نفسك يا محمد ماهر بعذاب القبر، تعوذ بالله من عذاب القبر يا حبيبي، فالصور يعلمها الله وأنت لا تعلمها. أقول لمحمد هذا الذي يسير الكلام على هذا القبر، أنت تكون نائم يا محمد نائم وترى رؤيا مزعجة، ترى أن ثعبانا يطاردك ويلتف حول رقبتك وأنت في غاية من الكرب، نائم في غاية من الكرب وغاية من البلاء، وبجوارك شخص نائم منعم في غاية من النعيم، ويرى نفسه يتقلب من بستان لبستان ويأكل من بستان وبستان آخر، وأنا بجواركم ما أراكم لا أعلم شيئا من الذي يدور. فأنت أول ما تستسق الحمد لله إن كان حلم، يكن حقيقة. فلكن عموما أقول لك الآن دع الأمر لله في عذاب في القبر، ثبت ذلك بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في كل صلاة يتعوذ بالله من عذاب القبر، وقال صلى الله عليه وسلم نعم عذاب القبر حقا. قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال سبحانه من خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فللتعقيب أغرقوا فأدخلوا نارا، لذلك قوله سبحانه ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون الآية. والنصوص في هذا كثيرة جدا. اللهم اجعلنا من أهل النعيم. سنسهل لعن الشيطان وإبليس فيه شيء؟ ليس فيه شيء، لكن لا يكون وردا لك. يعني مثلا هل يجوز أجلس أخصص كل يوم ورد 100 مرة اللهم لعن إبليس اللهم لعن إبليس؟ ما ورد ذلك، لكن يذكر له 100 مرة، يسأل عن فتح صنبور الماء إلى أن ينزل الماء الساخن. المشكلة هل هذا إسراف؟ كان الجو البرد شديد جدا وأنت تنزل الماء البرد حتى لا يؤذيك فلا بأس حينئذ. حكم صلاة النساء في المسجد لا يرى منه رجال، لكن الصوت واصل صلاة صحيحة. وحال السهو والحال إذا انقطعت الكهرباء امرأة أمهن وانتهى الأمر، أو يصلين فرادى وانتهى الأمر، لا إشكال. هل من الصحيح أن السيدة عائشة كانت تلبس اللون الوردي والسيدة فاطمة كانت ترتدي الأخضر؟ ثبت أن عائشة لبست الوردي، أن لبس فاطمة الأخضر لم أحرره، لكن كل هذا المحل ولا يكون ثوب فتنة. إذا حلف الرجل بالطلاق على ابنه وخالفه، هل الرجل يطلق زوجته لأن الطلاق هذا؟ حلف الرجل بالطلاق على ابنه وخالفه، هل الرجل يطلق زوجته لأن الطلاق ليس بيدها؟ كيف يعني؟ لا يلزم. يعني أب قال لابنه علي الطلاق تطلق ابنته، تطلق زوجتك عفوا، قال لن أطلقها. لا يفهم الولد إلا إذا كان الأب محقا. مثلا البنت مثلا عياذا بالله سلوكها سيء مع رجال آخرين وتتكل في أسماء آخرين، على الولد أن يطلقها حتى لو لم أمره أبوه. والنقاب في البلاد الأجنبية مع أنه ملفت للنظر وضعه، المرأة عورة، على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب سواء بالنقاب أو بالإزدال. حكم إعطاء الأب بالزكاة والصدقة للأبناء إذا كانوا في معيشة مستقلة وفقراء يأخذ حينئذ من الزكوات. معنى العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قيل العذاب الأدنى عذاب الدنيا بكل صوره، العذاب الأكبر عذاب الآخرة. ولا يقال إن العذاب الأدنى هو عذاب القبر، لأن قوله تعالى لعلهم يرجعون لا يفيد ذلك، يعارض ذلك. مصائب الدنيا بصفة عامة. هل هناك جن عاشق ويترك البنت بلا زواج؟ بارك الله فيك. ما علمنا في سنة الرسول جنا عاشقا، ولا علمنا في سنة في سيرة الصحابة أن جن عاشق صحابية. انتهي حاجة. إذا قال الزوج سوف أطلق أو انتهى ما بيننا وهذا إلا أنه عنده وسواس، هذه قضية تنظر ويسأل عنه عن عقليته. مرحبا بابنتنا هدى حفظها الله. هل السقوط في القناة يؤدي لمس؟ لا نعلم نصا على ذلك أيضا، لا نعلم نصا أنك إذا سقطت في القناة ركبك عفريت، لا نعلم نصا على ذلك، أو أنك صرفت الماء في الحمام فركبك عفريت أو قتلت عفريت، ما عندنا نصوص بذلك. أقول الناس اختلقوا أشياء جن عاشق، الجن يتضرر بصب الماء الساخن، كل هذه أمور لا نعلم لها مستندا. ساعة الترغيب والترهيب صحيح جامع صحيحة. الرجل عالم لكن له عليه، وكل يؤخذ من قوله ويرد. الأحاديث الضعيفة هل يؤخذ بها؟ الأصل عدم الأخذ بها، إلا أن بعضهم تجوز الأخذ بها في فضائل الأعمال. في واحدة أحسبها أخيرا حسن نيتها للأسف، أحد الرجال جررها بالكلام في النت، الأمر بيزيد ومش عارفة تعمله، تغلق النت. زوجة هذه المرأة ليست مزوجة، إذا كانت مزوجة فتخون زوجها الآن بهذا الكلام، مش عارفة تعمله، تقفل النت وتبتعد وتنتبه، لأن كثيرا من الرجال الآن يسجلون للنساء الأخوات الفضليات. احذرنا من مزالق الشيطان، ومن مزالق الشياطين الإنس أيضا، يتصل شاب كالحمل الوديع وقلبه قلب ذئب والعياذ بالله، قلبه قلب ذئب، ويتناعم في الكلام ويتخنس ويتأنس فيه، تكلمه المرأة بسجياتها تصن به خيرا، وبعد ذلك يسجل لها المقولات، وبعد ذلك يهددها إما أن تطيعه إما أن يفضح. انتبهي يا أخت، انتبهي، معظم النار من مستصغر الشرعي، والناس الآن الذين قلوبهم قلوب ذئاب في جثمان إنس، في جثمان إنس كثر لا كثر الله منهم. انتبه انتبه انتبهنا أيتها الأخوات، انتبهنا أيتها الأخوات، هناك مجرمون في هذه الأزمان. كل كلمة تتكلمها المرأة يسجلها لها، احسم المادة بارك الله فيك، أنت اللي ستجنين الضرر. أو يعدها بالزواج ويخلف ويقضي ما ربه منها ويتركها، شياطين والعياذ بالله، شياطين. اجتمع جنازة رجل وامرأة، وكان الرجل وصى بأن فلانا يصلي عليه، وأهل المرأة لم يرضوا بذلك، هل كل واحد يصلي على ميته؟ لا بأس إذا وجدت إشكالات، مش مشكلة إذا وجدت فتنة. ما حكم تنظيف الحواجب؟ إذا كنت تقصدين التنظيف بالنتف لا يجوز النتف. هل الجن يتلبس بالإنس؟ قد يكون ذلك، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، لأن مسني الشيطان بنصب وعداد، قيل نصب في البدن وعذاب نفسي، لكن عندنا أخرج يا عدو الله، أنا عبد الله، أخرج يا عدو، عفوا أخرج يا عدو الله من عبد الله، أخرج يا عدو الله أنا رسول الله. واحتج بعض العلماء، وهذا منقول عن الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، وإن كان في الاحتجاج به فيه بعض النظر، وهو أن الشيطان نازل من آدم مجرى الدم. العقيقة سنة مستحبة، قال الإمام الشافعي رحمه الله، أفرط فيها رجلان، رجل قال ببدايتها ورجل قال بوجوبها، فالصواب أنها سنة. يقول مشاهدة الرسوم المتحركة المسمى بالأمني حيث تحتوى موسيقى وانساء متبرجات وأفكار شركية، التوصيف المذكور لا يجوز. نصيحة لمن يتعلم العلم الشرعي، يركز على الأدلة، على الأدلة الصحيحة الثابتة، كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تطبيقات الهاتف للحكم على سند الحديث لا تكفي الحكم نهائي على الحديث، إنها ناقلة، كثير منها ناقل. يا هاجر أم عبد الكريم، كثير منها ناقل فقط، يعني لا يحللونهم بأنفسهم، إنما هم نقلة، لكنها نافعة إلى حد كبير، لكن كقطع يحتاج العمل إلى دقة أكثر. حديث صلاة التسبيح فيه مقال. صلاة النافلة بعد الوتر جائز إذا فاتك الوتر وما تذكرت، إلا عفوا إذا فاتك النافلة وما تذكرت إلا بعد الوتر صليتها. سائق أجرة في بلد كافر وترك معها النساء لوحده، وبإذن الله يمكن لأخذ الأسباب لسد الفتنة، مع العلم أني كنت أشتغل في هذا الشغل وحدثت معي أحداث، فهمت أن الله أرسل لي رسالة ترك العمل. لا خلاص، ابتعد عنها، ابحث عن عمل آخر. ستخلو بالنسوة كافرات قد لا يعرفن الله ولا رسوله ولا يعرفن حلال من حرام، وقد تقع في الفتنة. هل وردت أحاديث صحيحة في صلاة الوتر؟ نعم، وردت كثيرة جدا. هل يجوز تمثيل آيات القرآن للأطفال وآيات السمع والبصر واليد على وجهه؟ لا تفعلي ذلك أبدا. خير معلم رسول الله، وخير متعلمين أصحابه، ولم يفعل ذلك الرسول ولا أصحابه. حكم النضوء للمرأة العجوز المقعدة التي تلبس الحافظات ويشق عليها الوضوء لكل صلاة، تتيمم إذا عجزت عن الوضوء، ما جعل عليكم في الدين حرج. عندي جرح في قدمي بيساي، بسبب السكر. كيف الوضوء؟ إذا عجزت عن الوضوء تيمم. ما حكم ترك الوتر؟ فاتك الأجر، لست بآثيم لكن حرمت خيرا. تارك السنة الملقبون بالقرآنيين كذبة. القرآن يأمرنا باتباع السنة، ما آتاكم الرسول فخذوه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ولو كانوا أتباع للقرآن لتبعوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. امرأة عجوز تسقط في الحمام بعسر غسل القدمين، في الوضوء هل يجوز لها المسح عليه؟ تسقط الحمد عسر غسل القدمين، لا تمسح القدمين، تصب عليها ماء، ممكن تصب من أعلى يعني أبريق وتصب الماء، تغمر قدميها بالماء. من تأخذ مال دون علم زوجها لتكمل المطالب في البيت، ولو حرام يجب أن تخبرها وتستر عن نفسها. لا يجوز لها أن تأخذ من مال الزوج شيئا إلا إذا كان بخيلا لا يعطيها ما يكفيها ولا ذهب المعروف. وإذا كانت تأخذ التوسع في دنياها أو في مطعم أو في مشرب مثلا، مستواها تأكل بطاطس ورز مثلا، تأخذ الشركة بما ليس هذا بجائز لها. جزاك الله خير يا مصطفى بن محمود. والموقع لما طلعت عليه ينقل أقوال العلماء وأحكام العلماء، ينقل ويسد في هذا الباب. لكن هل القول النهائي لما أورده؟ لا، في أحيانا أقوال أخر وأراء أخر، وأحيانا تكون أحكام تحتاج إلى مزيد تدقيق، فيشكروا على الجهد الذي بذلوه، يشكروا على الجهد الذي بذلوه. أما التحرير النهائي فلا يعطيك تحريرا نهائيا في كل الأحوال. نريد نصيحة للأباء كيف يتعاملوا مع أبنائهم في مرحلة المراهقة، كله بتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى وتعليمهم مراقبة الله، كله بتذكيرهم بالله تعليمهم مراقبة الله. وإن شئت قرأت وصايا لقمان لابنه وهو يعظه، نعملت الوصايا. يعني كيف يتصور أن واحد يسأل السؤال هذا؟ يعني في جنة تبرج، إذا كان التبرج هنا في الدنيا، الله قال في الجنة فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، حور مقصورات في الخيام. كلام غريب. أبو يريد إسقاط جنين ابنته لأن زوجها فاسق فاجر مدمن، سوف يطلقها منه، هل يجوز؟ الجنين عمره شهر ولم تنفخ فيه الروح، فعلى ذلك إنزاله ليس بقتل نفس. فإن كانت هناك ضرورة ملحة لذلك ولم تنفخ فيه الروح فلا بأس للضرورة، والله أعلم. بحكم أن يفرض على ابنته زوجا لا هي لا تريده، أب ظالم وآثم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنكح البكر حتى تستأذن، بحكم الذي ينام على بطنه. لا بأس بالنوم على البطن، لأن حديث النهي عن النوم على البطن سنده ضعيف، سنده ضعيف، فيه رجل قال له يعيش ابن طهفة أو ابن طخفة وهو ضعيف. هل الميت الذي يدفن بالبقية ربنا يعزه من فتنة الدجال؟ خلاص ومات، مات قبل مجيء الدجال والحمد لله. ما حققت هذا الذي تذكره عشان المعتصم ضرب الإمام أحمد بيده؟ لا أدري والله، ما رأيت ذلك ولا وقفت بسالة، لكن من محمد أوذي وضرب، لكن المعتصم نفسه ولا الضرب لا أدري. أريد شراء سيارة من مالي الخاص وزوجي يرفض ويقول ستكونين طالقة. لا تشتريها، لا تشتريها، أفضل لدينك. حكم الوثيقة في البنوك داخل فيها الربا، يقول صلينا على الجنازة فيه. قبل أن ترفع جاء جنازة ثانية فالمصلى الاثنين بعد أن صلينا على الأولى. يعني على العموم كل جائز، يجوز أن تصلي على الجنازة مرتين ما دامت قد حضرت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتى أحدكم المسجد وكان قد صلى فوجد الناس يصلون تكن له نافلة، يصلي تكن له نافلة، وبلفظ قريب من هذا اللفظ. هل أحاديث النهي الضعيفة يؤخذ بها الأحكام؟ لا، الأحكام لا تأخذ. قرأت سورة الفاتحة بعد الصلاة بشكل جماعي لم ترد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل الجن السريق حرامي؟ نعم، جن منهم جن اللصوص. تمثل الشيطان في صورة رجل وجاء يسرق من تمر الصدقة، ذلك يستحل الطعام إذا لم تذكر اسم الله عليه. تعبنا المرض بالرغم من صغر العمر، ماذا عدد الله بالشفاء. ربا الفضل أن تبيع التمر الرديء، كيلو تمر رديء بنصف كيلو من تمر جيد مثلا، تبيع ذهبا رديئا مستعملا 10 جرام مثلا ب9 جرامات ذهب جيد، رفع الله بك يا شيخ محمد القاضي وجزاك الله خير يا شيخ هذا من شاءك. حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، مقيد يا أختي. نعم، يا عموما تسأل عن النساء، عن أجل النساء أن يفعلوا الخير فلن يكفروا. هل يجوز خاطبا يقول لمخطوبته أريد أن أرى شعرك؟ يجوز هذا الحنابلة، الجمهور على أن الذي يرى الوجه والكفان. بعد ذلك تنظر النسوة قريبات الزوج إلى المباح الذي تراه المرأة من المرأة وتنقل ابنها، لكن الحنابلة يجوزون النظر إلى الشعر المخطوبة من الرجل. حديث من صلى الفجر في جماعة كتبت له براءتان 40 يوما، براءة من النار وبراءة من النفاق، لا يثبت. هل نأخذ الأجر بذكر الله في أنفسنا أم ضروري تحريك اللسان؟ إذا ذكرت الله في نفسك فأنت مأجور، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، إذا حركت اللسان الأجر أعظم. حكم إزالة الشامات من وجه المرأة عند الطبيبة المسلمة، الشامات التي هي يعني الوشم، أن الشامات ما المراد بها؟ وضح المراد بالشامة. البقعة الصغيرة البنية التي تظهر، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، بارك الله فيك، هذا مرض يزال التداول، بارك الله فيك. عندما أشارك عفوا منشورا نافعا خاليا من المحرمات على الفيس وأدخل أحد الناس الصفحة التي شاركت، عفوا عندما أشارك منشورا نافعا خاليا من المحرمات على الفيسبوك ويدخل أحد الناس الصفحة التي شاركت منها ويجد محرمات، أنت التي سمعت المحرمات بالدخول، عفوا لا عفوا عفوا إنما أشارك منشور النفع خالي من المحرمات على الفيسبوك، يوتيوب ولا الفيسبوك، وأدخل أحد الناس الصفحة التي شاركت منها وجد محرمات. إذا شارك من صفحة نظيفة، شريك إلى مشاركة إذا كان المشاركة فيها فساد. أفضل صدقة جارية بعد الموت لأمي رحمة الله عليها، صدقات جارية متعددة، شريكي في بناء مسجد، في بناء مستشفى، في شراء مصحف وتوزيعه، في مبرد مياه المسجد، أعمال بر كثيرة بارك الله فيك. حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، أخرجه البخاري في صحيحه لكن انتقده الإمام الدارقطني رحمه الله وقال ما حاصله إن في سنده إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي وهو ضعيف، والحافظ ابن حجر أتى للفظة المرض بشواهد كثيرة يصح بها، أما لفظة السفر فلم يأتي لها بشاهد فيما علمت والله أعلم. حتى لو طال المرض الأجر ثابت. الله كريم بارك الله فيك. هل الاهتزاز اليسير في الصلاة يبطل الطمأنينة إذا استغرق الركن كله؟ لا يبطلها، لكنها لم ترد هذه الاهتزازات عن رسول الله. الواحد يقرأ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والنجم هكذا، لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يبطل الصلاة. بهذا القدر أجتدي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، مذكرا نفسي بالعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله والاستقامة على أمر الله ورسوله. هذا وأحذر نفسي وإخواني من البدع والضلالات والإحداثات في الدين، ومن العلمانية والديمقراطية والليبرالية والماركسية والاشتراكية وغير ذلك كالعلمانية وغيرها. كل هذه مذاهب ضالة أتت إلينا من دول الكفر أعزنا الله إياكم منها، كذلك من حزب التكفير والتشيع البغيض والرجل الخبيث والمعتزلة والماتريدية والأشاعرة والمرجئة والقدرية وغير ذلك من فئات الضلال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.